Book 2 73 73 السماح بعمل شيء Щось могти мати дозвіл هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Тобі можна вже водити автомобіль? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Тобі можна вже пити алкоголь? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Тобі можна вже їздити самому за кордон? يسمح أن يجوز مох ти. هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Ми можемо тут курити. هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Можна тут курити. هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Можна розрахуватися кредитною карткою. هل يجوز السداد بالشيك؟ Можна розрахуватися чеком. هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Можна заплатити готівкою. أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Можна я зателефоную. أتسمح لي مجرد سؤال؟ Можна я запитаю? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ Можу я щось сказати? لا يسمح له أن ينام في المنتزه. Йому не можна спати в парку. لا يسمح له أن ينام في السيارة. Йому не можна спати в автомобілі. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. Йому не можна спати на вокзалі. أتسمح أن نجلس؟ Можна нам присісти? أتسمح بقائمة الطعام؟ Можна нам меню? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Чи можемо ми заплатити окремо؟